Thank you.

يتفلط في ماذا؟ في الماء؟ في الماء، إن أن يعمل الدوار أو يسقى البيت أو يستخدم الماء كما يشاء. والمال هذا اللي بياخذه شو بيسوي فيه؟ يدفعه بدل الماء. المال بياخذه. المال اللي بياخذه بدل الماء شو بيسوي فيه؟ الماء يستعمل فيه أنا. مش الماء يا أخي. المال المال. المال. نعم. اللي هو ثمن الماء. نعم. شو عم تفترض عم يسوي فيه هذا الإمام؟ المال الأول شيخنا اللي بيجي عادة للمية. يا أخي أنت عم سأل حسب ما فهمت أنه إمام المسجد يبيع ماء المسجد للمحتاجين. يبيع؟ لا شيخنا ما قصد. وإذا شو قصد؟ قلت لو جاء أحد الناس قال أنا بدفع قيمة هذه الماء تبعت المسجد يعني. أي يا الله يهديك، لمين يدفع؟ للبلدية. فاتورة يعني. فاتورة ثمن الماء. أي نعم، ويدفع فروش المية. بدل ما تدفعها الأوقاف له طبعا المال الوقف هذا. أنا ما بعرف الكهرباء والمية، في فاتورة بالنسبة للكهرباء والمية المسجد؟ فاتورة يدفعها الأوقاف الله أعلم. أظن الماء ما بي لا الماء ولا الكهرباء يا جماعة. لا كان يأخذ منا الكهرباء قبل. وهلا؟ قبل فترة، وعلمت من حوالي أربعة أشهر إن هم ما الآن ما بيأخذ الكهرباء من البيوت اللي هي تابعة. نحن بنعرف في عمان الكهرباء اللي في بيت المسجد يسكنه إمام المسجد ما في عندهم ساعة ولا يسجل عليهم. على حساب المسجد. نعم؟ على حساب المسجد. فهذا هون أنت عم تصور شيء ما هو واقع. يعني فهمت الشيخ أنه كل مسجد يدفع يعني المصاريف هذه بحاسب فيها الأوقاف، أنا هيك فكرت يعني. ما؟ نعم. تعرفوا واحد من أخواننا اسمه أبو إيه؟ رفيق ورفيقه. تبع البريد. تبع البريد. لا لا أبو يوسف. أبو سعيد. لا. إمام مسجد هو أحيانا بيسوق سيارة بالأجرة على رأس الثاني. أبو إيش؟ تبع مسجد أنا. إيه. أبو. إحنا مرة أبو رامي. أحسن. أبو رامي بعض أعداء الدعوة قدموا ضده في الأوقاف إنه هذا بيسرف كهرباء كثير، ولذلك لازم تركبوا ساعة في بيته شان تاخذوا منه أجرة الكهرباء، وكان راح ينجحوا ضده. بعدين علمنا منه أنه كان على موعد في ليلة رفيقه رفيقه تبع البريد. لا أبو يوسف. أبو سعيد. لا إمام مسجد هو أحيانا بيسوق سيارة بالأجرة على رأس الثاني. أبو إيش؟ تبع مسجد أنا. إيه. أبو. إيه بالوحدات هذا الطرف. مرة ما هي إذا نسمع. أبو رامي. أحسن. أبو رامي بعض أعداء الدعوة قدموا ضده في الأوقاف إنه هذا بيسرف كهرباء كثير، ولذلك لازم تركبوا ساعة في بيته شان تاخذوا منه أجرة الكهرباء، وكان راح ينجحوا ضده. بعدين علمنا منه أنه كان على موعد في ليلة كان عندنا سهرة معه، وكان معه صاحبه فارس، تركوا السهرة لأنه عنده موعد مع واحد اسمه عبد العزيز جبر. هذا من أخوة مسلمين وعضو في البرلمان. قال في عنده موعد مشان هو يتوسط لهم لدى الأوقاف أنه ما يتجاوبوا مع الظالم هذا اللي طالب من أوقاف أنه يركبوا إيش ساعة للكهرباء. من يوم أنا بعرف من قبل، بس تأكدت أنه بيوت المساجد ما تدفع أجرة كهرباء أبدا، ولذلك استغربت الصورة اللي سألتها. نعم شيخنا هاي لب. نعم. شيخنا بالنسبة للمية طبعا مثالك مية البيت من المسجد أيضا. ما نفس الجواب. أي نعم نفس الجواب. طيب الآن إحنا

لا بدك معلش خليك معهم انت. نعم. انت وضح المرابحة التي هم يسمونها مرابحة. ماشي. واظن كمان اخذت الجواب ان هي ليست مرابحة لكن هم يسمونها مرابحة. مثل العنوان الاساسي شو اسمه البنك؟ بنك اسلامي اسم. بس يا ترى هذا اسم على مسمى ولا على غير مسمى؟ اظنه على غير مسمى. مثل الاناشيد الاسلاميه. ما في اناشيد اسلاميه؟ شو في كمان اسلاميه؟ اشتراكيه اسلاميه. سمعتوا فيها؟ فنون إسلامية. فنون إسلامية. ولذلك دخلت فنون إسلامية في المساجد. نعم. نعم. شاربين. وبأقصاب. هل هذا يجوز ولا لا؟ أبدا لا يجوز. علم بالفش فائدة يعني. نعم. ما في أي مجال لفائدة أو زيادة في الأقصاب. كيف ما في فائدة؟ كيف؟ يعني أرباح صفة. كيف ما في فائدة؟ أي شخص ثاني. لا. هم بنوا الشقة. اسمع شوي. هم بنوا الشقة وانا اخذت شقة فيها. يواش مثل ما ذاك التركي. لو اراد انسان ما ان يشتري تلك الدار نقدا الا يبيعونها باقل مما باعوها تقسيطا؟ لا تصدق. لا تصدق. لا تصدق. حتى ولو نقدي؟ لا قضية ما وافى شيء. لا تنغش. أنا ما انغشيت. لا قضية ما وافى شيء لأنه هذا بذكرنا بالتاجر الكويتي بس يمكن الأرض مسكونة ما بعرف. مسكونة الأرض؟ مسكونة. زعموا بأن تاجرا للسيارات في الكويت وما أدراك الكويت يومئذ بلغوا خبر أنه لا يجوز بيع حاجة واحدة بسعرين، نقدا بكذا وتقسيطا بكذا وكذا. اقتنع الرجل أن هذا حرام ما بيجوز، فماذا فعل؟ فكان يبيع بسعرين نقد وتقسيط، والتقسيط طبعا زايد على النقد، صار يبيع بسعر التقسيط بالتقسيط. بالنقد بالتقسيط عفوا. السعر واحد، تشتري نقد تشتري تقسيط، السعر واحد. بس هذا السعر الأعلى ولا أدنى؟ الأعلى. فأنا قلت لما بلغني الخبر صح أو ما صح هذا بعد ثاني، لأنه لسنا الآن في دراسة أسانيد الأحاديث والتواريخ، سواء صح أو ما صح. المهم أن هذا الرجل كان يظلم نصف زبائنه. هل ما عندهم استعداد يدفعوا نقد؟ صار هلا بيظلمهم جميعا، يعني هبس بربر مثل ما قال ذاك التركي كمان، كلهم سعر واحد. فالظاهر ان البنك الاسلامي اخذ مدد من ذاك التاجر الكويتي، فهو بيبيع بسعر واحد، لكن هذا السعر اللي هو سعر النقد ولا سعر التقسيط؟ انا بقول يقينا هو سعر التقسيط، لانه بيربح مرتين. بسم الله. الآن سؤال، في بنوك ثانية بيبيعوا هيك أشياء ولا ما في؟ في الحالي كان البنك الاستثمار الإسلامي والبنك الإسلامي. كوي. إيه. هذاك البنك كيف كان يبيع بسعر ولا بسعرين؟ لا هذاك الثاني. صار عليه ضغوط. إيه نحن هلا بنسأل أبو أنس. أنه كان الله بالي يوما ما. بعد نقض وبعد تخطيط، لكن أنت حالك أخونا